الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته من دينه. ما زلنا في كتاب المظالم من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وفي الباب التاسع قال: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قول الإمام البخاري: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. الاتقاء من جمع الإنسان بينه وبين يعني هذا المحذور وقاية، فتقوى الله معناها أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية، وعذاب الله أعظم محذور، أعظم ما ينبغي أن يحذره العبد هو عذاب الله عز وجل. فمعنى أنه اتقى الله يعني أنه جعل بينه وبين عذاب الله عز وجل حماية، كما قال النبي: فاتقوا النار ولو بشق سمر، يعني حاول أن تتقي، والإنسان يتقي من الله يتقي من غضبه ومن عقابه سبحانه وتعالى. فالاتقاء من دعوة المظلوم يعني أن تجعل بينك وبين هذه الدعوة حجابا، يعني لا تتعرض لظالم لمظلوم فيدعو عليك فتصيبك دعوته، فاجعل بينك وبين هذه الدعوة يعني اجعل لك حماية منها، وذلك لا تظلم، والحذر من ذلك. حديث ابن عباس أن النبي بعث معاذ اليمن، بعثه داعيا وأميرا وحكما بين الناس كذلك حاكم، فقال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا من جملة ما وصاه الله به، ما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، تدعوهم يعني أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ثم قال: وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ المال الذي يكرمه يعني صاحبه كالناقة مثلا يؤثرها على بقية جماله، أو فحل الإبل، أو شاة لها منزلة خاطب عنده ونحو ذلك، ويأخذ مثلا من زروعهم وثمارهم الأمور الأمر الذي يعني يؤثرونه على غيره، وإنما يكون أخذه للزكاة من وسط المال. ثم قال له النبي: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يعني لا تظلم أحدا فيدعو عليك يعني هذا المظلوم، فإن المظلوم ليس بين دعوته وبين الله حجاب، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني يسمع دعوته ويستجيب في الفور وفي الساعة، فاتقها. هذه وصية عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن دعوة المظلوم ما تصعد إلى الله وكأنها شرارة، وأن الله تبارك وتعالى يقول لها: لأنصرنك ولو بعد حين. لأنصرنك يعني أنصر هذه الدعوة ولو بعد حين. فالدعوة في المظلوم الذي يقول: يا الله يعني انصرني من ظالمي هذا، فهذا الله يعني قد أخبر بأنه يستجيب للدعوة مهما كان. باب: من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ معنى الترجمة: من كانت له مظلمة عند الرجل، يعني كان قد ظلم أحدا من الناس فحللها له، يعني قال له: أنت حل من هذه المظلمة، إن كان سبه أو شتمه أو أخذ شيئا من مالي، فقال له: خلاص أنا يعني مسامح لك. هل يبين مظلمته؟ يعني هل يذكر له نوع التعدي الذي حصل منه له؟ وقد جعلنا البخاري هذا يعني سؤال. الحديث الذي أتى به لهذه الترجمة: قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله. فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل قال إسماعيل بن أبي ويس إنما سمي المقبري لأنه كان ينزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسة. هذا حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة لأخيه، هذا أيضا من وصايا النبي لكل شخص ظلم أخا له في الدين، يقول النبي من كانت له مظلمة لأخيه، له يعني هو الظالم لأخيه، من عرضه، عرضه بمعنى أنه سبه أو اغتابه أو وقع في عرضه أو شيء، أو شيء آخر من غير العرض، فليتحلله منه اليوم. ومعنى يتحلل يعني يطلب منه المسامحة حتى يكون في حل من هذه المظلمة، وتصبح يعني ذمته بريئة عند الله تبارك وتعالى، لا يطالبه الله به. قال النبي قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة، وأن يوم القيامة ليس فيه دينار ولا درهم. الإنسان ممكن يشتري الآن يعني مظلمته، يبيع شيء يشتري شيء، كل الآن بالدنانير والدراهم، أما ذلك اليوم ليس فيه دينار ولا دراهم، وإنما التعامل في القصاص بين الناس إنما هو بالحسنات والسيئات. قال إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، يؤخذ من عمله الصالح للمظلوم بقدر هذه المظلمة، وهذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى، يعني كم تساوي هذه المظلمة من عمل صالح، كم صلاة كم صيام، يعني أجر كم صلاة كم صيام كم زكاة كم حج من هذه، كم تساوي هذه، فهذا الأمر لا شك في القصاص إلى الله سبحانه وتعالى الذي يقدر هذا هو الله. وإن لم يكن له حسنات، يعني الظالم هذا أخذ من سيئات صاحبه اللي هو المظلوم، فحمل عليه هو، حمل على الظالم، يعني إن فنيت حسناته ولم يكن له حسنات فإنه يحمل عليه، وبهذا يكون هو المفلس، كما أخبر النبي أن مثل هذا يكون مفلس، كما قال النبي إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وله يعني عمل من صلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد سفك دم هذا وأكل مال هذا ولطم هذا وشتم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وإذ امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية. حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في تفسير قول الله عز وجل امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. النشوز هو التعالي، والإعراض يعني هو إهمال يعني هذه الزوجة. قال جل وعلا فلا جناح عليهما أن وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير وأصلح الأنفس الشر، وإن تحسن وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فتفسر يعني حال المرأة التي تخاف نشوز زوجها وإعراضه، قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، ومعنى مستكثر منها يعني أنها ليست بشيء كثير عنده، يعني في استمتاعه بها في مالها في نحو ذلك، يعني رأى أنها ما لا تمثل له يعني رغبة، ما هي عندها قيمة، يريد أن يفارقها لهذا الأمر، فتقول أجعلك من شأني في حل، يعني تقول له أجعلك من شأني في حل، يعني أحللك في واجباتك التي أوجبها الشرع عليك وحلمك منها كالمبيت عندها مثلا ليلتها ونحو ذلك فتحلله في ذلك. ومعنى أنها تجعله في حل من ذلك يعني أنها تتسامح عن ظلمه لها في مقابل أن تبقى عنده، يعني في مقابل شيء آخر، تتنازل عن شيء من حقه وحقها والذي أوجبه الشرع عليه وواجب عليه وفرض عليه، وإذا لم يؤديه كان مؤاخذا يعني عند الله يوم القيامة، فهي تحلله في هذا، فكأنها تتسامح عن ظلمه لها في مقابل أن يعني تقنع بشيء آخر، وهي أن تبقى في يعني في عصمته. قالت أجعلك فتقول أجعلك من شأني في حل أي أحللك من مظلمتك، فنزلت هذه الآية وإن امرأة خافت بعضها من سوء وأعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح، كان يكون في تنازل من طرف عن بعض حقوقه أو من الطرفين كلنا تنازل عن بعض ما له رغبة في أن يتم يعني الوفاق والصلح، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فالله تبارك وتعالى أباح لصاحب الحق أن يتنازل عن بعض حقه في سبيل بقاء بعض يعني الحقوق الأخرى. ليست المرأة تكون بهذا يعني ظالمة، ولا يكون الرجل ظالم في هذا الوقت ما دام حللت المرأة في أنه لا يقوم بالحق الذي أوجبه عليه نحو هذه المرأة. هذا من الرحمة سبحانه وتعالى. الباب الثاني عشر باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياء، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. قول من بخير من باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو، يعني ما مقدار يعني هذا الإذن. فاستدل البخاري هنا بأن حديث سهل بن سعد أن النبي كان في المجلس، فكان طبعا إذا أتي بشراب تحية فيقدم النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلته صلى الله عليه وسلم فيتناول ويشرب، وكان هدي النبي أنه إذا شرب يعطي بعد ذلك من على يمينه، يبدأ بمن على يمينه على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي شرب من هذا الشراب، ولكن نظر عن يمينه فإذا غلام، وكان هذا الغلام هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان ابن عباس لم يبلغ الحلم بعد، وعن يساره الأشياخ يعني الذين هم في يعني سن أبي أبي بكر وغيرهم، أصبح الغلام صاحب حق، لأن يعني إدارة الشراب يجب أن تكون عن يمين الشارب الأول فيدار عنه. النبي أراد أن يستأذنه ليؤثر ويعطي يعني كبار السن، فقال له النبي أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ أتأذن لي في أن النبي يحول يعني الشراب إلى بيتار أن أعطي هؤلاء الأشياخ قبلك؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله. قال لا أبا لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يقول نصيبي منك وهي أن يشرب يعني من فضلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون يعني يقول ما أوثر بهذا النصيب منك أحدا يعني مهما كان. قال فتل له رسول الله، والتل هو الدفع، يعني النبي شارها فدفع إليه صلى الله عليه وسلم. باب اسم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوبقه من سبع أراضيه. أظلم الظلم بعد قتل النفس الأرض. الأرض هي أظلم الظلم، أظلم شيء، وذلك أنها يعني ربما أنها تكون هي من أثمن ومن أغلى المال، فلذلك كان ظلم الأرض هو أظلم الظلم. سيقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم من الأرض شيئا وجاء شبرا، من اغتصب شبرا من الأرض، من ظلم من الأرض شيئا، طبعا ظلم تدل على الأخذ، سواء كان بالغصب اللي هو يعني القهر والقوة، أو بالسرقة أو بغير ذلك، خداع والغش وغش فيه وديه. النبي يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. طوقه بالقناء لما يسمى فاعله، وقد جاء مسمى إن فوقه الله، يعني هذا من فعل الله عز وجل عقوبة له من سبع أراضين يوم القيامة، يعني أنها تخرق القطعة التي اغتصبها أو ظلمها من الأرض إلى الأرض السابعة. وقيل إن الأرض السابعة هي طبقات الأرض. فأقول الآن أهل العلم بعلم طبقات الأرض يقولون إن الأرض فيها إلى المركز سبع طبقات، نعم، فيطوق إلى هذا، تنزل الأرض هذه ليت ويطوقها، بمعنى أنها توضع في رقبته كالطوق، يا بنت الله. فكيف إذا كانت منشبر من الأرض، يعني فراسخ أو أمياد، فتكون هذا أمر عظيم جدا. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت له: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيل شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. أبو سلمة رضي الله تعالى عنه يخبر بأنه كانت بينه وبين أناس خصومة، يعني خصومة في الأرض، فذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها، يبدو أنه عرض الأمر على أمه من عائشة رضي الله عنها، فقالت له: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، يعني احذر من هذا، يعني في هذا حتى لو يتنازل عن بعض حقه ليكون بعيدا عن هذا. قالت له: فإن النبي قال: من ظلم قيل شبر، قيل شبر يعني ما يساوي شبر أو ما يقارب شبر من الأرض طوقه من سبع أراضي. حدثنا موسى بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن مبارك، حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال الفربري: قال أبو جعفر بن أبي حاتم، قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخرافان، في كتب ابن المبارك أملى عليهم بالبصرة، اللي هو حديث سالم عن أبي هذا، فالإمام أحمد يرى أنه يعني ليس في يعني ما كتب بخرافان محل الراوي، وما هو يعني في كتب عبد الله بن مبارك على هذا النحو، انه الخس وانما الثابت هو التطويق، انه يطوق به. باب اذا اذن انسان لاخر شيئا جاز. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن جبلة قال: كنا بالمدينة في بعض اهل العراق فاصابنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمر بنا فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. قول الإمام البخاري: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. فواحد أذن في حقه لإنسان آخر فيجوز هذا، معناه أنه هذا يكون يعني كأنه حل له. هذا شعبة رحمه الله يقول عن جبل: كنا بالمدينة في بعض أهل العراق، يعني ناس من العراق وكانوا في المدينة، مش مدخول يعني أنهم مهاجرون، فأصابنا سنة، أصابتنا سنة، سنة اللي هي قحط شديد. فكان ابن الزبير، وهذا في خلافته رضي الله تعالى، ورزقنا التمر، يعني يعطي لهؤلاء المهاجرين، يعطيهم التمر، يعني يرزقهم التمر، يعني يوزع التمر على يعني هؤلاء الناس الفقراء المهاجرين. فابن عمر يقول: كان ابن عمر يمر بنا، يمر بهؤلاء المهاجرين، مجموعة المهاجرين يعني مجموعة، وكان يرزقهم التمر، يعني يعطيهم لكل مثلا مجموعة لجرات مثلا من التمر يأكلوه مع بعض، فهم مشتركون فيه، فهذه شركة لهم. فابن عمر كان يمر عليهم فيقول: إن رسول الله نهى عن الإقران إلا أن يستأذن رجل منكم أخاه، يعني أن واحد يكون مشركين في المجموعة وطعامنا واحد مشركين فيه، فيجي واحد من التمر هذا يأخذ تمرتين مع بعض، يأكل اثنين مع بعض، طبعا يأكل تمرتين حيسبق اللي واكل واحدة، فالذي يأكل واحدة بواحدة هذا هيقلبه. فقال: لا، ان رسلناها عن هذا الا ان يستاذن اخاه ان يقول لاخوانه وكذا: يا جماعه انا ما اقدر اكل واحده واحده، اكل اثنين. فاذا سامحوه بهذا فلا باس، والا يكون بهذا ظالما لهم انه ياكل وياكل اكثر من حقه. هذا الشيخ يتلف الخمر ولا في اي وقت؟ انت متاخر يا ابويا، هتتكبر شوي. هذول كانوا في سنه قحط. نعم، جاءهم بالمدينة وكان يأتيهم هذا يعني رزق لهم، أو يعني أرزاقهم يعطوهم الخليفة، كان عبد الله بن الزبير في وقته، فيعطي مجموعات المهاجرين هذول كل مجموعة، طبعا هذا من الحق. طبعا هذا حكمه إنما هو حكم في المال المشاع، يعني في المال المشاع اللي هو كله مشتركين فيه، وسواء هذا كان في قحط او في غيره. يعني احنا مثلا اذا ناس مشتركين في طعام بعضهم مع بعض، لا يجوز لشخص انه يعني ينفرد بهذا الطعام المشترك وحده، او ان ياكل منه بضرر اكثر من غيره، بل يجب ان يكون هناك فيه تساوي ما دام انهم مشتركون في هذا الامر، والا كان ظلما، يعني يكون ظلم لشريكه انه اخذ اكثر من حقه. إلا أن يستأذن، إلا إذا استأذنه. حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو هوان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب، كان له غلام اللحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي الجوع فدعاه، فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. هذا كذلك في الإذن. هذا أبو شعيب، هذا رجل من الأنصار رأى في وجه النبي جوع وقت الجيع، وكان عنده غلام يعني عبد لحام، بمعنى أنه يبيع اللحم، فقال له: اصنع لي طعام لخمس اشخاص، بدي ادعو النبي خمس خمس، يعني النبي مع اربعة. وذهب عمل له طعام حق خمس افراد وراح قال لرسول الله: ادعو معك اربعة بس، تيجي انت واربعة يعني تأكلوا طعام. فالنبي قال: يا بني فلان يا فلان يا فلان، اخذ اربعة معه وراح. واحد سمعهم، سمع النبي يدعو هذول، فذهب معهم، فذهب معهم طبعا، والرسول طبعا يعني هو مأمور أو ما أذن له إلا لأربعة فقط، وهذا رجل جاء. طبعا النبي لم يعني من أخلاق النبي ما رده، هو قال: لا أقعد أنت ما تدعو هذول إلا أربعة فقط، وإنما تركه النبي. ولما جاء للنبي، النبي استأذن، قال له: يا أخي أنا جبت أربعة وهذا رجل تبعه، تأذن له ولا يرجع؟ قال: بل آذن له. فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي لذلك الرجل لأبو شعيب لأبي شعيب، قال إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال لا صلى الله عليه وسلم. أخلاقه معالية إن شاء الله. باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا حديث من يحيى عظيم، يقول فيه النبي إن أبغض الرجال إلى الله، أبغض الرجال يعني أشدهم بغضا من الله تبارك وتعالى، الذي يبغضهم الرب جل وعلا، الألد الخصم. الألد اللدد هو المبالغة في يعني في الخصوم. الخصم خصم هنا فعل بمعنى أنه شيء خصومة، فإذا كان لدود بمعنى أنه يعادي عداء شديد ويخاصم خصومة يعني عميقة، فهذا ألد يعني هذا أبغض رجال الله تبارك وتعالى. فالله يحب المتانة، يحب الكريم، يحب العفو، يحب يعني من يرحم ومن يعفو ويعطي ويثيب على هذا، لكن إذا الإنسان لج في خصومته وأصبح فهذا يعني يبغضه الله تبارك وتعالى. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. باب اسم من خاصم في باطل وهو يعلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليترك. هذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى زوج النبي تقول بأن النبي سمع خصومة بباب حجرته. خصومة يعني ناس اثنين أو أكثر يتخاصمون وتجادلون وكل يعني يدعي حق له، والنبي خرج لهم ويبدو أنهم أتوا إلى النبي ليحكم بينهم صلوات الله وسلامه عليه. والنبي كان يقوم يعني في جملة عمله صلى الله عليه وسلم مع أمته أنه حكم بينهم، وقد أمره الله تبارك وتعالى أن يحكم بينهم وأن يقبلوا حكمه في أي شجار في أي خلاف يحصل. قال فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي لما خرج لهم صلى الله عليه وسلم قال لهم إنما أنا بشر يعني لست ملك يعلم الغيب ولا أطلع على يعني دخيلتي كل واحد منكم، أنا بشر. فحال النبي حال البشر. ثم قال وإنه يأتيني الخصم، الخصم يعني الجماعة المتخاصمين، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، لعل ربما أن يكون أحد المتخاصمين أو بعض المتخاصمين أبلغ في كلامه من بعض. يقول فأحسب، يقول النبي فأحسب أنه صدق، أحسب أظن أن هذا الذي يعني البليغ في تصوير قضيته وفي انتفاع عن يعني حجته يقول أظن أنه صدق، ربما يكون هو كاذب في هذا لكن يظهر في مظهر الصادق ويخفى هذا على النبي لأن النبي لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. قال فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، أقضي له بذلك يعني يصبح الحكومة له أو القضاء له أو يقضي له بحق أخيه المسلم. قال فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار. قال إذا قضيت له بحق أخيه مسلم مال له أو أرض له أو غير له قال هي قطعة من النار فليأخذها أو ليترك، إما أن يأخذ هذا. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا ومن أعظم هذه الفوائد أن حكم الحاكم اللي هو مبني على يعني الشهود والأمور الظاهرية لا يحل الحرام. وبعض الناس يظن أن حكم الحاكم وفتوى المفتي تحل الحرام، فممكن إذا قال المفتي كلام وغير الحقائق وأفتى له قال له يحل لك، فإن خلاص فلا يجوز له ما دام أنه قد أفتي له بذلك. وكذلك ما دام أنه يعني كان في خصومة وحكم له القاضي بما حكم فإنه خلاص، لأن هذا حكم، فإنه يحل له أن يأخذ بذلك. حكم الحاكم كما فتوى المفتي لا تحل الحرام، فدام هو يعلم أن هذا ليس ماله وإن كان أتى بشهود زور حلف فعل وحكم له من حكم، حتى الرسول نفسه سلخون نفسه أنا رسول الله، ولو قضيت له بناء على يعني ما قدم من دعاوى قد يكون كاذب فيها فإنما هي قطعة من الله. وقد قال النبي فيما أيضا يشبه هذا، قال لما تخاصم عنده رجلان وقال النبي للمدعي بينته، قال رسول الله ما عندي بين يعني شهودك أولي، فقال له إذن يحلف لك، يحلف لك لأن هذا الأمر أرضه. فقال يا رسول الله هو رجل فاجر لا يتورع من شيء، فقال له هذا رجل ممكن يحلف، يحلف كذاب ما عندي. فقال لئن حلف يعني من حلف على يمين ليقتطع بها حقا به مسلم وهو كاذب فيها لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو غضبان، أي لقي الله على كون الله تبارك وتعالى غضبان عليه في هذا. فإذا النبي سيحكم له بهذا، لكن يكون قد يعني ارتكب الأمر الذي يحاسب، بل هذا أعظم شيء، لقي الله تبارك وتعالى يوم يلقاه غضبان فهو عليه غضبان. باب إذا خاصم فجر. حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أو كانت فيه خصلة من أربع، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أربع يعني أربع خصال، من كن فيه يعني من اجتمعنا فيه، إذا اجتمعت فيه هذه الأربع كان منافقا خالصا، يعني أنها إذا اجتمعت فيه كان منافقا ظاهرا وباطنا، هذا خالص النفاق. قال ومن كانت فيه خطلة منهن كانت فيه خطلة من النفاق أو خطلة حتى يدعى، إن كان فيه خطلة واحدة يصير فيه شعبة من شعب النفاق، يصير فيه إيمان ونفاق. أما في هذه الشعبة هذه الشعبة هذه الشعبة هذه الشعبة يكون هذا منافق كامل، أما ممكن يكون فيه شعبة أو شعبتين أو ثلاثة من هذه الشعب وفي شعب إيمان تبقى فيه إيمان، أما إذا كان هذه تجتمع ما تجتمع إلا في منافق خاص. قال صلى الله عليه وسلم إذا حدث الكذب الكذب، وإذا وعد أخلف وهنا كذلك من الكذب فبالمواعدة يخلف وعده، وإذا عاهد غدر. العهد هو يعني الميثاق المؤكد بين اثنين أو أكثر، فيعاهده لأن علي كذا وكذا، وهذا يأتي في العقود دائما، يعني في العقود عقد أي عقد من العقود يقول مثلا يعاهد كل منهم صاحب فيعاهد ولكن يقف، ومعنى غدر يعني أخلى باتفاق هذا وفعل ما يناقض ما يعني عاهد عليه صاحب. وإذا خاصم فجر، ومعنى الفجر في الخصومة الفجر أصل فجر بمعنى أنه فجر خروج وانطلاق، كما يقال الفجر، الفجر أنه انفجار الضوء بعد ظلمة النهار، ويقال لارتكاب المعاصي كبيرة فجر، بمعنى أنه خرج عن الطريق وعن يعني أمر الله تبارك وتعالى، وهو فاجر من هذا الأمر. وإذا خاصم فجر يعني أنه خرج عن يعني في التشريع والأصول والقواعد التي جعلها الله تبارك وتعالى يعني في الخصومة، وأن في الخصومة الإنسان يعني لا يتعدى الحق، يطالب بحقه، لا يجاوز الأمر، لا يستبيح عرض الآخر وماله ودمه، لا لا يفجر فيه، بمعنى أنه قد يستبيح عرض من ظلمه إلى ما لا نهاية، قد يستعين بالكذب، بشهود الزور، بالإصرار على العداوة والهجران، هذا كله داخل يعني يدخل في معاني الفجور في الخصومة إذا خاصم فجر. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين يقاصه، وقال وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. قصاص المظلوم إذا وجد مال الظالم، هل إذا وجد يعني المظلوم مال الظالم تمكن منه، هل يأخذ من ماله ويقتص منه قدر المظلمة التي ظلمه إياها؟ يقول قال ابن سيرين أحد التابعين رحمه الله يقاصه، يقاصه يعني يأخذ منه من هذا المال قدر المظلمة التي كانت له. وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسكين، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. سنن البخاري على ترجمة هذا بحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن نادت هند بنت عتبة ابن ربيعة وهي زوجة أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان هو زوجها رجل مسيك، صيغة مبالغة من الإمساك اللي هو البخل الشديد، وقالت مسيك يعني بخيل بخلا شديد. قالت فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا، يعني أن أطعم عيالنا من الذي له، أخذ من ماله دون علمه فأطعم أولاده. فقال النبي لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. قال لا ما في حرج، لأن هذا أخذ من مال الظالم، لأن هذا ظلم، يعني طبعا النفقة على الزوجة والنفقة على الأولاد واجب على الأب، فإذا قصر في هذا وأمسك في هذا عن الأمر المفروض الواجب فأصبح ظلم، فكأنه يعني تأخذ منه بقدر الحاجة، لأنها تأخذ في هذا الوقت يعني حقها وحق عيالها. قال لا حرج عليك أن تطعمين بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبل، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. قال عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه يقول يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، يبعثهم في أمر من الأمور، يعني في بلاغ رسالة، في أمر من أمور صلى الله عليه وسلم، في قضية إبلاغ تعليم، وهذا ضيف نازل عليهم، ما هو جاي يعني يساكنهم ويقيم بينهم، وإنما ضيف جاي يسلم مثل السلام، فواجب الضيف أنه هو أنه يعني حق الضيافة. فقالوا احنا ترسلنا احنا لناس برسالة من عندك او نحو ذلك، لا يقولون فما ترى فيه؟ فقال النبي إن نزلت بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف أطلبوا يعني المزيد إذا فأطلب ما ينبغي للضيف فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف خذوا منهم حق الضيف إما يعني الفرض وإما بأن يخلفوهم يعني إذا أخذوا منهم يعني دون علمهم حق ضيافتهم يعني فلا بأس في هذا وطبعا هذا الحديث ينبغي أنه يعني يفهم في إطار يعني الأحاديث الأخرى من حرمة مال المسلم فإن هذا ضيف هم ضيوف يرسلون في رسالة وليسوا يعني مهاجرين أو ساهرين أو مقيمين وإنما يرسل في رسالة وله على من يعني يرسل عليهم حق أن يضيفهم